وراضي لله ومش مخليها تعوقه عن طلب رضا الله. في الحالة دي يفاجأ ان واحد يجي يقعد جنبه فهو بيسأله مالك؟ والله انا في مصيبة مش عارف لها حل. تير يقول له مراتي مالها؟ يقول له مفيش شيء. اديها مش راضية، اخرج البيت مش عاجبها، اقعد في البيت مش عاجبها، اروح مش عارف ايه، وهكذا. فهو يضطر ان يقول او كده ما تقوله يضطر يقول الحمد لله، يا يستشعر النعيم جنب ليه البلاء اللي فيه. لكن لو مش راضي بقى، هو قرفان منها وكل شويه يقول منه لله فلان اللي وقعني، منها لله اللي كانت سبب، وهو مش دريان ان الذي قدر له هذا الزواج مين؟ الله. ده قضاء وقدر، مش فلان ولا فلانه، ده فلان وفلانه دول اللي وصلوها لك، دول مسخرين مستعملين عشان يوصلوها لك. فلما ما كانش راضي يلاقي واحد يقعد جنبيه يقول له سبحان الله، الواحد مش عارف يشكر ربنا ازاي. ليه؟ يقول له مراتي حاجه بتخدمني لدرجه مريبه، يعني امبارح قمت اشرب من الثلاجه زعلت ورجعت تبكي. تبكي ليه؟ تقول لي ازاي تشرب؟ ازاي تروح؟ امال انا لازمتي ايه في البيت؟ انا اجيب لك تشرب. الثاني يفضل يقول له يا اخي ده الاذى النفسي اللي حرام حتى يا اخي. ليه بتحكي لي؟ فمن الذي سخر لهذا هذا ولهذا هذا؟ الله، هي دي القضيه. لما تبقى راضي هيساعدك على انك ترضى، ويسخر لك اللي يساعدك وياخد بايدك عشان ترضى. لكن لما تبقى ساخط، طب يلا بالجزم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ها نوله ما تولى ونصله جهنم. نوله ما تولى، يعني انت عايز ده الف سلام. وهكذا يقول اذا فوض امره الى ربه ورضي بما يختاره له امده فيما يختاره له بالقوه عليه والعزيمه والصبر وصرف عنه الافات. يبقى هيخليك تصبر لما انت تكون عايز تصبر. دايما اقول الله كريم والله عزيز. عزيز لا يقبل الا من يقبل عليه، وكريم من اقبل عليه لحظه اقبل الله عليه اضعاف ما اقبل اليه. مش قال كده من الحديث القدسي؟ يقول الله سبحانه وتعالى عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. هي القضيه كده، انه عزيز لدرجه ان يطرد من يعرض عنه، وكريم لدرجه ان يرفع من يهم بالاقبال عليه. ودي لذه ومتعه وجمال اسماء الله الحسنى. ومن فوائد الايه اللي هي والله يعلم وانتم لا تعلمون، ان الله يريحه من الافكار المتعبه في انواع الاختيارات فيفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات. يا مناس قاعدين يحسبوها بالورقه والقلم وليل ونهار، طب ولو حصل كذا نعمل كذا، ولو جرى كذا نعمل كذا، طب واخرتها كذا، طب يحصل كذا، طب وبعد كده كل الحسابات والتدبيرات وكل ده يفاجأ ان الموازين كلها اتقلبت واللي حصل غير اللي هو كان مقدره تمام. بيحصل احيانا كده؟ مش موضوعك، مش قضيتك دي خالص. ده الله سبحانه وتعالى عزيز، فإذا أراح الإنسان نفسه من الأفكار المتعبة والتقديرات والتدبيرات فإنه يتفرغ قلبه لعبادة الله والرضا بما يأتيه من الله. الشاعر بيقول إيه؟ لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم لنا الأمر تجدنا أولى بك منك. الله أرحم بك من نفسك، الله أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك. فلذلك تقديرات وتدبيرات أفكار وارتباطات و والآخر لن يكون إلا ما يريده الله. يقول ابن القيم: ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه. اسمع بقى أحلى كلام سمعته في حياتك. ابن القيم يقول إيه؟ فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه. ربنا بيقول إيه؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا. مذموم مخزول. فالراضي محمود مشكور ملطوف به. لما إنسان أصابه مرض، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أو أتت آفة فأخذت ماله أو أخذت ولده أو إلى آخره، أصابه قدر، اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والنجاة من كل فتنة وأن تلطف بنا في قضائك وقدرك يا الله. أصابه قدر. لو الإنسان في الأصل، ودي يا جماعة مهمة جدا جدا إلى أبعد حد، إنك ما تفكرش إنك تصيبك مصيبة النهاردة وعايز تصبر النهاردة وإنت أصلا ما عندكش رصيد من العلم والفقه، ما أقصدش الفقه اللي هو الغسل والوضوء والزكاة والصلاة، وإنما الفقه اللي هو الفهم عن الله اللي احنا بنتكلم فيه. لما تكون أصلا مش فاهم إزاي تصبر، أنت مش هتصبر لما تكون فاهم. احنا بنقول كعب بن مالك لما جاله الجواب الخطاب من ملك غسان إلحق بنا نواسك، لما فهم القضية صح حطه في النار ولع فيه، لكن لو ما فهمش كان قال ايه؟ كان قال شوف فضل ربنا عليا يا اخي، برضه ربنا كريم ما سابنيش، لما دول خصموني ربنا بعت لي ناس ثانيه اروح له. لو فهم غلط، لكن لما فهم صح قال: وهذا من البلاء فجلس محمودا مشكورا. بقى مشكور، نزلت توبة ربي عليه، والثناء بقى والشكر ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بس اما صادق وامرنا ان احنا نكون معاه، هي دي القضية. لما يكون عندك رصيد قديم، كان رصيده ايه القديم؟ ان هو لما قال فاجمعت صدقه، الرصيد القديم انه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طب صدقه ده كان لازم له ايه؟ رصيد قديم. انتوا معايا ولا لسه؟ طيب خليك معايا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صدقه مع النبي ده صلى الله عليه وسلم كان رصيد قديم. ما هو احيانا يحصل ايه؟ ان فلان جاي النهارده ببساطه يعني حضر الدرس معانا، فهو متوقع ان بعد الدرس يقول له انت فين ما بتجيش ليه؟ فهو كان ناوي وهو جاي، طب لو سالني اقول له ايه؟ هصدقه، ويجي ساعه ما يسال يكذب. مش احيانا بيحصل كده؟ واحيانا يبقى راسم كذبه كبيره وساعه ما يسال يصدق. ده اسمه تسديد الله للعبد وعصمته وحمايته. ولله عنايه خاصه بمن يحبه. ما احيانا يبقى انسان مصمم على معصيه ورايح يعمل معصيه وربنا يحرمه ويمنعه من فعل المعصيه. احيانا يبقى قاعد في مجلس مثلا وكل عمال يكذب وينافق، فيروح راسم كذبه في ذهنه هيقولها، ويفضل ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم فينسى يكذب. مش بيحصل احيانا كده؟ لطف الله عز وجل بالعبد. ويبقى احيانا قاعد ومش عايز يذنب، والذنب يجي له لحد حجره وفي رجليه ويتورط فيه. ليه؟ خذلان. خذلان. هي قضية لازم لها ايه؟ ايوه كده خليك معي، لازم لها رصيد قديم. لما اللي في الغار وفقوا لان يستغيثوا، لانهم في الاصل كان لهم رصيد، كانوا مخلصين. فكذلك كعب بن مالك لما نجا من فتنة الورقة بتاع مالك غسان كان له رصيد، الصدق مع النبي، والصدق مع النبي كان له رصيد صلى الله عليه وسلم، انه لما تخلف اعترف بالذنب. مش لما تخلف، لا، ما هو احيانا بعضنا بيحب المنطق التبريري، كل شيء عنده له مبرر. بعد ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشي وسابه، قلت ما هم اللي استعجلوا، ما كان يصبروا شوية لما كل الناس تجهز يا أخي. لكن هو يقول إيه؟ فرأيت نفسي أمشي في طرق المدينة فلا أجد إلا رجلا منافقا مغموصا في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. لما شاف دي اعترف إنه إيه؟ غلطان من جوه. هي دي قضية يا شباب مهم جدا جدا جدا إلى أبعد حد. القضية الكلية إنك لما تغلط تبقى من جواك وبلسانك وكل ذرة في جسمك تقول أنا غلطان لله، فيهون هذا الخطأ عند الله. لكن لو أنت بتبرر غلطك وبتسوي لك نفسك التلون مع الله وبتخادع نفسك وتظن إنك بتخدع ربنا، يبقى ربنا هياكلك إلى نفسك هتضيع. فلذلك نقول إن الرضا باختيار الله لازم له إيه؟ رصيد قديم ترضى بيه. فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به، وإلا طب لو مش راضي هيمنع ذلك من جريان القدر عليه؟ لا، أصابه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى دي الجملة بقى اللي عايزين نكتبها من نور، ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فيسير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يهون عليه ما قدره. بالعطف يبقى مش هيصيبك إلا أشياء هينة، وباللطف لو أصابك هيهون عليك اللي أصابك. نسأل الله أن يرزقنا اللطف في القدر والعطف قبل القدر. هي دي القضية، إن ربنا هيعطف عليك فهيخفف ابتلاءاته عنه، ولما يبتليه هيلطف به بأن ينزل على قلبه برد السكينة والرضا. اللطف الباطن. يقول ابن القيم: إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده. لما ينزل القدر كل ما تيجي ترده هينزل، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. دي بقى بالذات ما تشرحش. نعم، الإنسان حين يكون مع أقدار الله مثل الريشة أو القشة على ظهر الموج، فكيفما يرفعها الموج أو يحطها فهي مستسلمة، فكذلك قلب العبد مع الأقدار راض بما يجريه عليه ربه لعلمه أن ربه ألطف به من نفسه وأرحم به من أمه وأعلم به من ذاته، فهو يرضى بقضاء الله وقدره لعلمه أن مراد الله منه الرضا فيرضى ليرضى الله، فإن رضي الله فاز في جميع الوجوه. هو ده الفهم. الفهم أن تعيش بين العطف واللطف. نقلة أخيرة في مسألة الفهم عن الله سبحانه وتعالى، وهي من كلام ابن الجوزي في صيد الخاص. يقول: سألني سائل قال: قد قال بعض الحكماء من لم يحترز بعقله هلك بعقله، فما معنى هذا؟ فبقيت مدة لا ينكشف لي المعنى ثم اتضح، وذلك أنه إذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل فزع إلى الحس فوقع في التشبيه. فالاحتراز من العقل بالعقل هو أن ينظر فيعلم أنه لا يجوز أن يكون جسما ولا شبها لشيء. تحترز بعقلك من عقلك. الاحتراز من العقل أن يقال للعقل: أليس قد ثبت عندي أنه مالك وأنه حكيم وأنه لا يفعل شيئا عبثا؟ فيقول: بلى. فيقال: فنحن نحترز من تدبيرك الثاني بما ثبت عندك في الأول، فلم يبق إلا أنه خفي عليك وجه الحكمة في فعله. اللهم اعصمنا بعقولنا من عقولنا. هي دي الاحتراز بالعقل من العقل. لما يجي عقلك يفكر ويقول طب ليه، قل له: ومش ربنا حكيم؟ يقول لك: ايه، خلاص سلم. فيجب التسليم له لعلمنا انه حكيم، حينئذ يذعن ويقول: قد سلمت. وكثير من الخلق نظروا لمقتضى واقع العقل الاول فاعترضوا، حتى ان العامية يقول: كيف قضى علي سوء عاقبتي؟ ولما ضيق رزقي؟ وما وجه الحكمة في ابتلائي بفنون الابتلاء؟ ولو أنه تلمح أنه مالك حكيم لم يبق إلا التسليم لما خفي. ولقد أنس ببديهة العقل خلق من الأكابر أولهم إبليس، فإنه رأى تفضيل النار على الطين فاعترض. ورأينا خلقا زلوا في هذا واعترضوا ولم يروا الحكمة، والسبب ما ذكرنا، وهو الأنس بنظر العقل في البديهة والعادات والقياس على أفعال المخلوقين. أشرذ ما يضر اغترارك بالعقل. اوعى تغتر بعقلك، فإن الاغترار بالعقل مضل، مزلة، مضلة الاغترار بالعقل. ولكن العقل يسلم. شوف الشيخ يقول ايش؟ يقول: ولو استخرجوا علم العقل الباطن وهو أنه قد ثبت الكمال للخالق، فتقول سبحانه: وانتفت عنه النقائص وعلم أنه حكيم لا يعبث، لبقي التسليم لما لا يعقل. واعتبر هذا بحال الخضر وموسى عليه السلام، لما فعل الخضر أشياء تخرج عن العادات أنكر موسى ونسي إعلامه له بأني أنظر فيما لا تعلمه من العواقب، فإذا خفيت مصلحة العواقب على موسى مع مخلوق فأولى أن يخفى علينا كثير من حكمة الحكيم. صح كده؟ لما كان الخضر راكب السفينة وبيخرم فيها، موسى بادي الرأي قال له: إيه أخرقتها؟ إيه لتغرق أهلها؟ الخضر كان عارف أصلا أن السفينة ديك لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فأردت أن أعيبه. يبقى عشان الخلفية عنده، العواقب معلومة عنده، فتصرف. فلما خفيت العواقب من بشر على بشر اعترض البشر، فما بالك بعلم رب البشر؟ هو ده الفهم عن الله، ان احنا نفهم عنه هذا الفهم الصحيح والعلم الصريح. والثبات عند هذا الفهم، هذا هو الفهم في القضاء والقدر. ده لسه كتير، احنا اتكلمنا بس عن عنصر واحد من عناصر الفهم، فهم الحكمة في قضائه وقدره. بقي فهم أوامره. بعضنا زي الكمبيوتر في عصر الكمبيوتر، يقولوا عن الكمبيوتر انه زي المدير الغبي، تقول له اعمل كذا ينفذ بلا عقل، ملوش عقل. وطبعا كلكم كمبيوتر فاهمين الموضوع ده. يعني المثال اللي دايما يخطر على بالي في مثل هذا، ان في مرة بكتب على الكمبيوتر فمش حاطط هو همزة، فقلت له كل اذا حط تحتها همزة، ففوجئت ان كلمة ماذا حط تحت الالف همزة. اما هي فيها اذا برضه، هو مش غلطان، هو بينفذ بس بينفذ بدون عقل. هي دي القضية، اللي بيصلي بدون فهم، واللي بيصوم بدون فهم، واللي بيتصدق بدون فهم، واللي بيقوم الليل بدون فهم، واللي بيقرأ القرآن بدون فهم، واللي بيحفظه بدون فهم واللي بيبتعد عن المعاصي ويترك الذنوب بدون فهم، كل دول زي الآلة الحديدية. الأعمال دي ما تأثرش في القلب ولا تجيب نتيجة، فلا بد من فهم مراد الله في أوامره. شو ربك بيقول إيه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. يبقى افهم مراد الله عز وجل. لما اروح اذبح في منى في ايام التشريق اقول الان ايه الفايده ان انا بذبح واللحمه تترمي؟ يقول لك مش موضوعك، هو امرك انك تذبح وهو مش عايز منك لحمه ولا دم، هو يريد منك استسلامك للامر. هي دي القضيه. العلماء يقولوا ان اللي بيصلي والصلاه عباره عن ذكر وابتهال وتضرع وافعال، فالذكر كلام والكلام بلا حضور القلب والفهم كالهذيان فلا قيمه له. يبقى لو في الصلاه ما انتش فاهم بتعمل ايه يبقى ملهاش قيمه. عشان كده بتصلي وتخرج لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. يبقى الفهم في الاوامر والفهم في النواهي. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، لما يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الفهم في مساله عدم المقاربه والاجتناب، الفهم في النواهي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، الفهم ولا تاكلوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان واوفوا الكيل اذا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الايات وفيها ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الفهم في النهي. يبقى الانسان يفهم ليه جاء النهي عن الاختلاط بالنساء، ليه جاء النهي، او ما الحكمه. جاء النهي عن اكل الربا. لما نتعامل مع المنهيات بفهم نتباعد عن المنهيات بطلب الرضا، لكن لما نتعامل مع المنهيات بجمود وبدون فهم يبقى انا سبتها وخلاص. زي بالضبط اللي سمع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، قال فإن بال في إناء وصبه فيه جاز. وصلت ولا لسه؟ يبقى لما نهى الله عز وجل عن النظر إلى النساء يبقى أنا فاهم ليه النهي عن النظر، فاهم عن ربنا سبحانه وتعالى. فلما ما أنظرش يبقى أنا فاهم أنا بعمل إيه، بخلاف إن أنا مغمض عيني وماشي كده ما بنظرش وخلاص ماليش دعوة. لا، هتقع. يا ممكن ما تنظرش وتلمس، ما تنظرش وتكلم، ما تنظرش وتتعامل، ما تنظرش وتهوى، ما تنظرش وتزني، هتبقى المصايب كده. لابد من الفهم، من الفهم في النواهي والفهم في الأوامر. الفهم عنه سبحانه وتعالى فهم الحياة الدنيا من منظور الحكمة في الخلق. وده كان الامر الاولاني اللي قدمنا بيه في البدايه خالص، ان احنا مش فاهمين الحياه صح فعشان كده مش عارفين نعيشها صح، ولو فهمناها صح نعيشها صح ونرتاح صح. بس نسال الله ان يرزقنا الفهم، فهم الحياه الدنيا. العنصر الاخير فهم وعد الله ووعيده. ما من عمل صالح الا وله وعد من الله بحسنات، وما من سيئة ومعصية إلا ووعيد بعقوبات. فهم الوعد والوعيد. لو فهمت الوعد يبقى بعمل على بصيرة. لا، محتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى احتساب الأجر اللي هي قضية انه ما يشتغلش ببلاش، شغال وينظر إلى صدق، إلى ضياء صدق موعود الله. يبقى ما بشتغلش زي ما قالوا مش طمع في الجنة، لا لا لا، ده بشتغل طمع، طمعان في الجنة، طمعان في فضل الله. اغتسل أيوب بعد البلاء عريانا، فأنزل الله عليه جرادا من ذهب، فصار يجمع الذهب في كمه، فنودي يا أيوب ألم أغنك عن هذا؟ قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك. أنت مش عندك كتير؟ قال له كتير بس مستغناش عنك، عندي كتير بس إيه؟ ما قداش، لا غنى لي عن بركتك. فهي دي قضية إنك دايما، وده فهم الوعد، دايما تبقى طمعان في اللي عند ربنا، لأنك لو استغنيت عنه يستغنى عنك. اللي حد يقدر يستغنى عنه؟ أحيانا يقول واحد مننا يقول بعفوية، مش بعفوية بقى، بغباء بتاه، لا كفاية كده يا رب، لا كفاية، أو ده أنت زودت علي، لا الحمد لله، بس لا غنى لي عن فضلك وبركاتك، أنا راضي باللي تدهول، أنا شغال خير، أهلا وسهلا، راضي وأشكرك، بلاء أنا راضي وأصبر وأحتسب. عشان كده فهم وعد الله ووعيده، لما الإنسان يمرض فتتحات عنه ذنوبه، الحديث إيه؟ أن المنافق إذا مرض كالجواد حين عقل ثم فك، لا يدري فيما عقلوه ولا فيما فكوه. الفرس لبطوه بعدين سابوه، ما عرفش هو ربطوه ليه وسابوه ليه، لكن الموحد يحتسب، يحتسب كل لحظة. ففهم وعد الله ووعيده، لما تفهم الوعيد، انه بعض الناس يقول لك الحمد لله احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، نموت على التوحيد يبقى حتى لو دخلنا النار اخرتها الجنة. ده مش فاهم ده. لو دخلنا النار، لو انت تطيها قد ايه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، أنعم أهل الدنيا. واحد عاش ملك 100 سنة ودخل النار في الآخر، ده ما دخلش النار، ده بس إيه؟ اتغطس بس فيها وطلع، غمس في النار غمسة ثم أخرج يقول: هل رأيت نعيما قط؟ عمرك شفت خير؟ لمسة واحدة نساته كل حاجة، ويقلب بإيه؟ بعزة جلال الله، لا وعزتك يا رب، عمري ما شفت خير، لغمسة واحدة. يبقى فهم الوعيد دايما، الحديث ده كلما تذكرته يكدر علي حياتي. حديث أن رجلا في قبره أمر أن يجلد 100 جلدة، فصار يدعو ويستغيث حتى خففت إلى جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة ملأت قبره عليه نارا. دي جلدة واحدة ملأت القبر عليه نار. قال: فيما ضربتموني؟ قالوا: لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصر. المشكلة في جلدة واحدة، جلدة واحدة ملأت القبر نار. يا رب، يا رب املأ قبورنا نورا ورحمة والمسلمين والمسلمات. ثاني الموقف ده لما كنا بندفن الأخ النهاردة، أسأل الله أن يرحمه وموتى المسلمين، حطوه في القبر وحطوا المجاديل والتراب والطينة، خلاص خلاص كده، خلاص فين فلان؟ مات. ورجعنا احنا، روحنا وهو فين؟ وما أدراك ما هنا؟ القبر. اللهم اجعل قبورنا والمسلمين والمسلمات روضة من رياض الجنة. هي دي القضية دايما، وانا ماشي خلاص هيجي يوم من الايام برضو هيحصل كده، يحطوني هنا ويقفلوا وخلاص، زي ما انا كده بالنسبة له دلوقتي، هو بالنسبة لي خلاص، هبقى انا بالنسبة لناس كتير خلاص، والموضوع يبدأ معايا انا. أهوال وأهوال، ابتداء من أول ما يوضع في القبر وحيطان القبر تكلمه، وتنفرج حيطان القبر عن منكر ونكير وضمت القبر والمقعد من الجنة ومن النار ودخول الجليس. أهوال أهوال وأهوال. يا لو فهمنا وعد الله ووعيده، لو نفهم، وإحنا عمالين نقرأ ونسمع الوعد والوعيد كده وخلاص، لو نفهم بقى ساعتها ننام ازاي وناكل ازاي ونعيش ازاي في وسط الاهوال دي اللي احنا توعدنا بيها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كل ما يجي يهجم على ذهنك الموضوع ده انك تتفكر فيه تزيح عن ذهنك وتنشغل عنه بسرعة، اي سنس هي دي المصيبة. لو نتفكر ونتدبر ونفهم ونعيش بالفهم، فهم المواقف، ودي آخر حاجة، فهم المواقف التي تقابلنا في الدنيا. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين. يبقى النار حاجتين، تذكرة ومتاع، وتذكرة قبل المتاع، احنا خدناها متاع ونسينا التذكرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله. يبقى لما تشوف اي زوجين تتذكر الله الواحد فتوحد الله. ويعظم عندك الله العزيز الذي لا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد، ففروا إلى الله. وهكذا على هذا فقس في كل المخلوقات، تنظر إلى السماء، إلى الأرض، إلى النجوم، إلى الكواكب، إلى البحار، إلى هذه العمارات، إلى السيارات، إلى الخلق، حين تنظر بفهم. خلي بالكم، أمرني ربي بتسع حديث ضعيف، أن يكون صمتي فكرة ونظري عبرة ونطقي ذكرة. حديث ضعيف مش كده؟ حديث ضعيف، خلي بالكم. فنظري عبرة، أن الإنسان يبقى نظره بالعبرة مش بالغفلة، وأن يبقى رؤيته بالفهم. هي دي القضية. قصة كعب بن مالك لما كان في القارب وجاءوا عند النزول، فقال صاحب القارب كل يجلس مكانه، قال فوضعت ثوبي على رأسي وقفزت فإذا أنا على الشاطئ. قال تعال، قلت ليس معي شيء، قال انطلق، قلت هكذا أمر الآخرة. هو ده موضوع الفهم المواقف. قال له أهي الآخرة كده، انت فاهمين الموضوع ده ولا لا؟ هو قاعد في المركب أما جمع عند النزول، فكل واحد يشيل شنطته المركبة تتقلب، فصاحب المركب قال كل واحد ايه اسأل في مكانه، هو نط على الشاطئ. قال له تعال، قال له معيش حاجة، قال له خلاص روح، قال له هاي الآخرة كده، تيجي يوم القيامة استنى ما نتحاسب، ما عنديش حاجة، مع السلامة. لكن لو هنتحاسب هيبقى الحساب شغلانة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هي قضية الفهم عن الله. الناس النهاردة معلش بيفهموا في كل حاجة، تكلموا في السياسة بيفهم في السياسة، تكلموا في الكورة بيفهم في الكورة، تكلموا في الفن بيفهم في الفن، إلا عن الله. هنا يستحكم الغباء، هنا تجد اصطلام القلوب وانغلاق العقول والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والفهم عن الله يحتاج إلى تنمية، أن ينمى الفهم كما ذكرت في بعض مواضعه، وهناك مواضع أكثر. اكتفي على هذا وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، أن يجعل التفرق بعده معصوما، ولا جعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.